هذا الشيء كيف نرد على عمر رضي الله عنه؟ كيف نجيب على أنه أهدى الحريرة إلى هذا المشرك مع أنه حرام عليه؟ لكن هل أهداه ليلبسه؟ كاد قضية عمر إن الرسول أهداه فظن عمر أنه أهداه ليلبسه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يهديه ليلبسه. يعني عمر نقول أنه لم يهديه ليلبسه. ما في صريح أنه لبسه. نعم. وليد. الحديث الذي قد هذا الشيخ أن مجوسي سقط ليلبسه. نعم. لا لا لا، هذا المجوسي غلام عند حذيفة خادم. قولهم صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنها لهم في الدنيا، نعم، ما يدل على الإباحة؟ لا، من هذه المقابل ولكم في الآخرة تسلية للصحابة، وليس معنى المباحة، لكنه يقول لا تهتموا يدهم أو يلحقكم من ظل، فهي في الدنيا يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام والنار مثول لهم. نعم. ثم ينفقهم هدية إلى الكافر غير القريب. اقرأ سورة ما في سورة الامتحان، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ثلاثه. طيب. وحدثنا ابن مريح قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاء وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمين قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبد الله حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن زرع عن مكر بن عقبه كلاهما عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث النمل. وحدثنا حبان بن فروخ قال حدثنا زهير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال راى عمر رضي الله عنه وقال ان التميمي يقيم بالسوق حله سيارا وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عقاردا مقيم في السوق حلة سيرا فلو اشتريتها فلبستها لوقود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيرا فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها حمرا بين نسائك. قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عقارب ما قلت؟ فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما سمع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها حمرا بين نسائك. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللهب لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قال قائل مثلا في هذا إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يبين لهم أن المراد أن يشققوها خمر بين النساء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة خلاف البلاغ. فالجواب أنه لما كان هذا معلوما أعني أن الحرير محرم على الرجال اكتفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان معلوما وأنه لا يريد أن يلبسوها، وكيف يريد أن يلبسوها وقد أنكر ذلك بالأمس؟ وهذا واضح. وإلا يقال أن يقول لماذا لم يبين له فوجهه ما سمعت أن الأمر واضح. وكان من الأصل أنه لما أعطاهم إياها صرفوها في وجه مباح. نعم سليم الرسول صلى الله عليه وسلم من لعله حصل التحذير كمن رجع اليه وقال انك حرمت هذا نفسك. اقول في مثال عمر هذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل على التنزيل ويحرم الله سبحانه وتعالى يحرم يحكم محل الناس. ما في هذا اشكال الذي لا اشكال. ها وش الاشكال؟ اقول ان عمر لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم كانه كأنه يعني طمع أن جاي تحليل للحريم لو منها لا أمس حرم حرم عليها أمس وهداها اليوم. مشكل مثل مشكل على أي واحد من الناس إنه بأمس يقول لا اليوم يبعث بها إليهم في أشياء. لأن الشيخ على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هو وقت تشريع، لكن هل إن عمر رضي الله عنه كان يظن أنه لن ينسخ الحكم؟ لا بس ليش؟ هل الرسول التحريم خاص به تحريم الحرير او على كل هذا اشكل عليه الامر ولا يلزم من هذا ان يكون ظن النسخ. نعم اهداء القران نعم اهداء القران الكريم وترجمته اهداء القران الكريم نعم وترجمته للكافر. اما الترجمه فلا باس لان عبارة عن نعم، واما القران فلا يجوز لأن الكافر ما يؤمن على كتاب الله عز وجل. حتى أن بعض العلماء حرم السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر خوفا من أن ينتقل إليه. نعم لو قال الكافر مثلا أنا أريد أن أقرأ القرآن وأنظر ماذا قلنا لا بأس تعال اجلس نحن نقرأ لك القرآن وتسمع. نعم بارك الله فيكم يا شيخ. الان معظم المصاحف المترجمه معانيها يوجد فيها القران نصا كاملا. اي فكيف يكون افضل؟ لا ما يصير. انا وجدت بعض التراجم ما فيها القران. ثلاث نعم. وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى والنضر حرمله قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني فارس بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس مما خلاق له. قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة لباس فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. وحدثنا الحديث جميع على جواز ذكر الإنسان أباه باسمه لقول ابن عمر بعث عمر، ولكنه في العادة عندنا يرون أنه إساءة أدب، وأن الإنسان لو قال لأبيه يا فلان فهذا نوع من الاحتقار، وهو عندهم اشد مما لو تحدث عن ابيه باسمه. لو قال مثلا قال فلان وفلان عن اباه هو عن الناس غير لائق، لكنه ليس كقومه ينادونه باسمه يا فلان. اما من الناحيه الشرعيه فكلها جائز هذا وهذا، لكن اتباع عرف الناس مثل هذا لا بأس به، لا سيما إذا كان الوالد إنسانا جاهلا لو ناديته باسمه لرأى هذا من الإهانة العظيمة. فالحمد لله الأمر واسع. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباء من جلباب أو حرير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته. فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلة سيراء فأرسل بها إلي. قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. وحدثني ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد بمثل حديث يحيى بن سعيد غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه على